بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. نعم، قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، ما قال ولا تأخذوا مال اليتيم، أو ولا تأكلوا أموال، في الآية الأخرى ولا تأكلوا أموال، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، لكن هنا قال ولا، ما قال ولا تأكلوا أموال أو ولا تأخذوا أموال اليتامى، فالتعبير بالقربان ولا تقربوها يعم جميع أنواع التصرف، كما قال ابن عطية، وهذا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، فهناك ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، يشمل جميع مقدمات الزنا بالنظر والكلام واللمس والمشي وغير ذلك والأسباب التي تؤدي إليه. نعم، وقال مجاهد رحمه الله تعالى: التي هي أحسن التجارة فيه، وإسناده ضعيف. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: إلا قوله إلا بالتي هي أحسن، أي إلا بما فيه صلاحه وتثميره. إذن قربان مال اليتيم على نوعين: إما بقصد إهلاكه وأكله بالباطل، وإما بقصد نمائه والتجارة فيه وتثميره بما يعود من الخير والثمرة والفائدة على اليتيم. فإذا كان القربان، إذا قربت القربان مال اليتيم بقصد عود النفع على اليتيم فلا بأس أن تقربه وتتاجر فيه وتستثمره لصالحه بدون أن تأخذ فائدة أو تأخذ شيئا يعود عليك نفعه. أما إذا كان قربان مال اليتيم يعود فيه نفع على المعتدي عليه فهذا لا يجوز بهذه الآية وبغيرها. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. وقبل أن نكمل هذه الفقرة، قوله ولا تقربوا مال اليتيم، من هو اليتيم؟ اليتيم من بني آدم هو الذي مات أبوه، هذا على القول الصحيح، الذي مات أبوه وهو قاصر دون البلوغ. أما من مات أبوه وهو بالغ فلا يسمى يتيما، لأنه أصبح مكلفا وقادرا على أخذ حقه والدفاع عن نفسه والكسب وجمع المال من أجل أن يعيش. لكن الذي مات أبوه قبل أن يبلغ الحلم هو يتيما، واليتم يقولون لا يكون إلا من قبل الأب. أما من ماتت أمه فلا يسمى يتيما في بني آدم، لكن في الحيوانات العكس صحيح، وهو اليتم يكون من فقدان الأم، لأن الذي يرعى الصغير في الحيوانات والبهائم والطيور هي الأم، أما الأب فغالبا لا يدرى من هو، لأنها حيوانات غير مكلفة. فمن مات أبوه من الحيوانات والطير فيسمى يتيما، لأنه لا يوجد من يعوله إلا من يسره الله له. أيضا قلنا اليتم لا يكون إلا قبل البلوغ، أما بعد البلوغ فلا يتم كما يقول أهل العلم. وقوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره: هو الرشد، ما هو الأشد الذي يبلغ الرجل؟ هو الرشد وزوال السفه مع البلوغ. هذا كلام طيب وجامع، وإن كان في المسألة أقوال أخرى واختلافات كما سأتي. نحو هذا عن زيد بن أرم الشيخ وراءه وغيرهم. وقد اختلف أهل العلم في المراد بالأشد حتى يبلغ أشده. ما المقصود بالأشد؟ على أقوال، فقيل إذا بلغوا الحلم، يعني الولد الصغير إذا احتلم رأى في المنام أو أصبح عنده إنزال أو إنبات أو أي سبب من أسباب البلوغ، يسمى الاحتلام في الولد، وفي البنت كذلك الاحتلام، ويكون بحيضها أو ما إلى ذلك. فمن أهل العلم من يقول الأشد هو الاحتلام، وهذا ليس على إطلاقه كما يأتي. وقيل إذا بلغ 30 سنة، يعني من كان عمره 25 سنة فهذا لا يعطى المال، لأنه ما قد بلغ أشده على هذا القول. والصحيح ما ورد في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، في سورة النساء. وهذا أخذناه في كتاب، في رسالة درسناها في السنة الماضية، في السنة هذه قبل رمضان، واجب العبد إذا أمر الله بأمر. فالضابط في مسألة بلوغ الأشد يختلف باختلاف الأشخاص. فمن الأولاد من يكون ذكيا وحازما وعاقلا وهو ربما دون البلوغ، تجده يعمل ويحافظ على المال ويقوم بالتجارة وليس عنده سفه، ما عنده سوء تصرف، عنده حزم، وهذا موجود وهو النادر. ومنهم من يكون يبلغ أشده إذا احتلم، أول ما يحتلم تتغير حاله وتصرفاته تكون منضبطة. ومنهم من يبلغ الحلم ويصلح للزواج لكنه سفيه في التصرف، وهذا كثير، فلو بلغ 20 سنة ما تعطيه ماله. الضابط فيه قوله تعالى وابتلوا اليتامى اختبروهم. كيف فسرها أهل العلم؟ مثلا عندك يتيم ترعاه وله أموال ورثها عن أبيه أو عن أمه أو عن أحد أقاربه، مبلغ ما من المال كبير، فلما بلغ الحلم تبدأ ما تعطيها المال كاملا. قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، احتلموا قدرة على النكاح، هنا تعطيه، يقولون تعطيه مبلغ من المال قليل وتنظر كيف يتصرف فيه، فإن ذهب وعبث به يشتري ألعاب وأشياء فاسدة ومن محل إلى محل، هذا يدل على السفه، ما عنده عقل ولا عنده حسن تصرف. أعطيته مثلا 1000 ريال في الأسبوع هذا، بعد رأيت عنده حسن تصرف، أما لو ظهر سوء تصرف في نفس الوقت تقف حتى تستمر تختبره مرة أخرى، تتركه حتى يعقل، ثم إذا وجدت عنده حسن تصرف بالنسبة لهذا المبلغ بعد فترة تعطيه مبلغ أكبر، أخذه ووجدته يصرفه في أوافي حاجات طيبة وفي مصالح واشتراء أشياء مناسبة، ويشغل هذا المال ورأى يشتري أشياء ويبيع، هذا يدل على إيش؟ قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم، أي لمستم ورأيتم ووجدتم منهم رشدا، عنده رشد عقل وحسن تصرف في المال، إذن الآن اختبرتها بألف أفلح فيه، اختبرتها ب5000 المرة الثانية أفلح، ووجدت عنده حسن تصرف وآنست منه رشدا مرة عند ذلك تثق أن المال، وهذا كله من أجل مصلحة اليتيم حتى لا يذهب ماله، ومن حسن رعاية اليتيم والوصاية به. فلو أعطيته وهو سوف تقول خذ مالك أنا ما أتدخل، أصبحت أنت رجل، أخذه يلعب ها هنا ويعطي هذا ويشتري أشياء تافهة ويشتري ألعاب ويدمر، هذا إعانة له على الباطل، لا تحجز المال ويحجر يبقى. فإذا آنست منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، أصبح الآن هو حريص على ماله ويعرف كيف يتصرف وأين ينفقه وأين يضعه. لكن لو أعطيته مبلغ 5000 امتحنته واختبرته فوجدته بعثر وعبث بها، هنا تبقى، لأنه ولو بلغ 25 من عمره هو ليس رشيد. إذن العبرة ليست بالحلم إنما هي على الغالب، ولا العبرة في الآية، آية إيش؟ حتى يبلغ أشده، مقيدة بقول ما هو الأشد، فإن آنستم منهم رشدا، حسن تصرف وعقل وفهم. وقوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد بأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه إذا حصل منه خطأ، لأن الأصل عند هذا الرجل أنه إيش؟ يريد الخير ومتحري للحق ومتحري للعدل والقسط، فإن حصل خطأ فهو مغفور بجانب هذا الأمر بعد استفراغ الوسع. وقوله وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال ابن جرير أي وإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم وأعدلوا وأنصفوا ولا تجوروا حتى ولو كان ذا قرابة لكم. رجل حاكم أو قاضي أو اختاروه ليصلح في قضية، لكن أحد أطراف القضية من أقاربه، ابنه أبوه عمه، فيقول وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قل الحق وبين، لا تجامل قريبك من أجل قرابته وتحكم من أجل مصلحته. وهذا من كمال الشريعة ومحاسنها أنها ما أتت بمحاباة أحد وبالمجاملات، إذا كان من بني فلان لا، ينبغي أن يعامل معاملة خاصة، وإذا كان قريبا للقاضي قال أنت تحاكمه، القاضي قريبه عيب، احترم نفسك، ويذهب الحقوق بسبب أن فلان إذا كما يقال المثل عندنا إذا كان خصمك القاضي فمن تشارع. نعم، إذا كان خصمك هو القاضي من تشارع، وكذلك إذا كان خصمك قريب له، ابنه ابن عمه وأحد أقاربه أو صديقه أو شريكه في التجارة. ولذلك أخذوا يمكرون في هذا الزمان، تجد أغلب التجار الآن يشاركه معه شريك من في الدولة، مسؤول كبير في الدولة، يرفع الأسعار كما يريد، يتمرد مثلا من الحقوق الواجبة عليه للدولة ولا خزينة الدولة، يتمرد من الاستحقاقات، وإذا حصل مرافعات أو ظلم أحد هذا التاجر وكل القضية بالمسؤول الفلاني بحيث يدخل البضاعة التي يريد، وأصبحت مصالح الناس ضائعة بسبب أن التجار إما أن يعطي جزءا من المال لبعض المسؤولين، وإما أن يكون المسؤول شريك له في النصف أو الربع أو في جزء من التجارة، وهكذا فسدت أحوال الناس بهذه التلاعبات. قال الحنفي العدل في القول في حق الولي والعدو، يعني ولا يتغير في الرضا والغضب. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب ولا القريب، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير وبوصية الله تعالى التي وصاكم بها فأوفوا وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم عنه وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره عهد الله الذي أخذه على عباده من الميثاق. نعم، عندك كلمة وإفاء ذلك إيش فيما ها وذلك هو الوفاء وإفاء ذلك أن يطيعوه بما وإيفاء ذلك وصاكم به فأوفوا وإيفاء ها في سقط يعني عندنا ممكن كثير. عندي سقط كثير هنا كلمة أجد هنا ما يخشى أنه من شرح الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ فصلوه سبحان الله. لا بس سقطت كلمة إيش نفعل، هذه أحسن طبعة الآن موجودة ما نستطيع ندرج، لا بس وإيفاء ذلك أي العبارة أن يطيعوه فيما أمركم به فيما أمركم به ونهاكم هكذا ونهاهم سبحان الله سقط عبارة ليس هي نفس الجملة بس مغيرة الكاف لها. هي عندك موجودة؟ لا بس وقوله ذلكم وصاكم به أي ذلك ما تقدم ذكره من الوصايا لعلكم تذكرون أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه أي في زمن الجاهلية حتى جاء الإسلام وأدبكم بما ذكره الله عز وجل من هذه الصفات الطيبة الحميدة، لأن الإسلام جاء من أجل مصالح الكبار والصغار، الراعي والرعية، الحاكم والمحكوم، الفقير والغني، العبد والحر، وهكذا الذكر والأنثى. وقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. طيب عند نعم قال القرطبي هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم، فإنه لما نهى وأمر حذر عن اتباع غير سبيله على ما بينته الأحاديث الصحيحة وأقاويل السلف. وأن لفظة أن في موضع نصب أي واتلوا عليهم أن هذا صراطي أو هو معطوف على قوله إيش قل تعالوا أتلوا عليكم هكذا ثم ذكرها وأتلوا عليكم أن هذا صراطي مستقيما. نعم عن الفراء هذه الرواية التفسير والكسائي قال الفراء ويجوز أن يكون خفضا أي وصاكم به وبأن هذا صراطي مستقيما إلى آخره. قال والصراط الطريق الذي هو دين الإسلام مستقيما نصب على الحال نصب على الحال أي وأن هذا صراطي حال كونه مستقيما فاتبعوه ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه. فأمر باتباع طريقه الذي طرقه على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرعه ونهايته الجنة وتشعبت منه طرق فمن سلك الجادة نجا. ما هي الجادة هنا؟ الكتاب والسنة. ولذلك نجد أن الأشاعرة المعتزلة القدرية الخوارج الروافض الحزب الإخوان المسلمين التبليغ كل هذه من اتبع السبل التي تفرقت وما سلكوا الجادة. فمن سلك الجادة وهو المنهج السلفي نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق وهي الجماعات والفرق أفضت به إلى النار. قال الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الطرق المؤدية تقصدون بها الوصول إلى الله وهي تفرق فتفرق بكم عن سبيله ما توصلكم إلى طريق الله وإنما تفرق أي تميل انتهى. وروى أحمد والنسائي والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم وصححه، ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الاعتصام بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطا بيده هكذا في التراب ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمينه هكذا عن يمين ذلك الخط وعن شماله، ثم قال وهذه سبل أي طرق متفرعة ليس منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه هلم وأقبل، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن مجاهد ولا تتبعوا السبل قال البدع والشبهات والفرق والجماعات غير جماعة السلف. قال العلامة رحمه الله تعالى ولنذكر في الصراط المستقيم قولا وجيزا، فإن الناس قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته وحقيقته شيء واحد. منهم من قال الصراط هو القرآن، منهم من قال الصراط هو الإسلام، ومنهم من قال الصراط هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الصراط هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال الصراط السنة، وهكذا. ثم بيّن ابن القيم في مواضع أن ذلك كله يصح أن يطلق عليه ماذا؟ الصراط. قال: وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه، ولا طريق إليه سواه، بل الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله بالطاعة. إذن العبادة إفراد الله بالعبودية والألوهية، هذا هو الصراط الصحيح. الثاني المكمل له إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا نتعبد لله بغير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن كل الجماعات على خطر عظيم وعلى طرق الشياطين، وإن ادعوا أنهم يريدون وجه الله، لأن أغلب هذه التشريعات وما فيها من الطقوس والعبادات والهيئات والأساليب الدعوية سواء كانت في العبادات أو في طريقة الدعوة، هذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان ولا شرعها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإفراد رسوله بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته، ولا يشرك برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحدا في طاعته. كان يقال له: يا أخي افعل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال قد قال الشيخ الفلاني كذا. إذن أنت أشركت في المتابعة. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لي قال أبو حنيفة، قال رسول الله تقول قال الإمام أحمد، قال رسول الله تقول قال أبو بكر، قال رسول الله قال الشيخ فلان، هذه كلها من الإشراك في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيجرد التوحيد ويجرد متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كله مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأي شيء فسر به الصراط المستقيم فهو داخل في هذين الأصلين، يعني أي شيء مما يوافق أقوال السلف. قال: ونكتة ذلك أن تحبه بقلبك، تحب الله سبحانه وتعالى، وترضيه بجهدك كله، فلا يكون في قلبك موضع إلا معمورا بحبه، ولا يكون لك إرادة إلا متعلقة بمرضاته. فالأول يحصل بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، إفراد العبودية، والثاني يحصل بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وهذا هو الهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم والهداية إلى الطريق الصحيح، والدين الحق توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو معرفة ما بعث الله به رسوله والقيام به. فقل ما شئت من العبارات التي هذا آخيتها وقطب رحاها. قال رحمه الله تعالى: وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى، أحد من ينسب إلى الصوفية أو تنسب إليه التصوف، لكنه وردت عنه آثار في الحلية وفي تلبيس إبليس بأسانيد، أنه كان يدعو إلى السنة وماذا بارك الله فيكم، ويحث على التمسك بالأثر والمنهج السلفي الصحيح والمتابعة. وأما التصوف فقد توسعوا في إلصاقه بكثير من السلف، ولذلك أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله تعالى ذمه شيخ الإسلام ابن تيمية وذمه أبو الفرج بن الجوزي، فقالوا: أما تستحي أن تضع، يعني تذكروا في كتاب الحلية، قالوا: وما استحى أن يدخل فيه أبا بكر الصديق وعمر وعثمان والعشرة المبشرين بالجنة والصحابة يدخلون في هذا في يلصق إليهم التصوف أو بهذا المعنى، فذموه ذما شديدا. الحافظ بن صاحب الحلية. صاحب الحلية. صاحب إيش؟ لا لا ذاك الأصفهاني أبو نعيم الأصفهاني أظن آخر ما هو. ممكن بس لا هذا غير. هذا في سوق كتاب في سوق الأغاني للأصفهاني ما هو أبو نعيم الأغاني للأصفهاني وهذا الأصفهاني معنا أصفهان وأصفهان هي واحدة لكن هذا غير هذا هذا من أهل العلم لأن عنده شطحات. وقال سهل بن عبد الله عليكم بالأثر والسنة فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه لم أجد له مصدرا بعد البحث فلا أدري نقل بالمعنى أم ماذا حتى ما وجدنا جزء منه. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه يعني إيش الوصية التي كتبت وختم عليها لا يفهم أن الوصية مكتوبة في الخاتم فهمت يا أخوان وصية كتبت ثم ختم عليها بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فليقرأ قوله تعالى وهذا من باب الاجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه وإلا أهل العلم يقول ما لهذا الوصية أثر وليست موجودة وإنما هو اجتهاد وتفسير للآية من ابن مسعود رضي الله عنه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما والأثر صحيح كما بينا في كتاب التوحيد المتن وكان نقلنا أن العلامة الألباني ضعفه بسبب أنه كان يظن أن في سنده داود بن يزيد الأودي والصواب أن في سنده داود بن عبد الله الأودي الثقة كما بيّن ذلك شيخنا ورجحه رحمه الله تعالى. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين وأهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان ومن كبار علماء الصحابة أمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه وله أحاديث جمة يروي فيها التوحيد أحاديث التوحيد كما سيأتي. وعبد الله بن مسعود كان نحيل الجسم دقيق الساقين إلى حد أن الصحابة كانوا يضحكون من دقة ساقيه ويعجبون فقد جاء أنه صعد شجرة ذات يوم فجعلوا يضحكون أو يتعجبون من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون أو تضحكون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده إنهما لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو كان راعي غنم لأهل مكة في مكة وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه في طريق الهجرة وعنده شيء فقال يريد يحلب لبن قال إني مؤتمن قال اعطنا شاة ليس لم ينزو عليها الفحل يعني إذا كانت التي عليها الفحل هي ملك لأصحابها أما هذه عازب ليس ما أخذنا حق أحد فأعطاه فمسح على ضرعها صلى الله عليه وسلم فأدرت حليبا فشرب النبي فشرب أسقى أبا بكر وأسقى عبد الله وشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يقلص فقلص فقال له عبد الله يا رسول الله علمني قال أنت غليم معلم فكان ابن مسعود إذا احتاج يحلب يمسح ويدعو ويحلب ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوان مات سنة 32 من الهجرة رضي الله عنه ولهذا لا يعد عبد الله بن مسعود في العبادلة إذا قيل في مسائل من الفقه أو غيرها وهذا قول العبادلة هذا الكلام عبد الله بن مسعود لا يدخل فيهم قطعا لماذا لأنه مات قديما وإنما يدخل فيهم العبادلة المقصود بهم عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص أربعة هؤلاء الذين عاشوا وعمروا حتى أصبحت لهم أقوال مشهورة. طيب حفظكم الله من ابن مسعود فمات قديما فلم يكن له لم يعد في العبادلة. وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. أين الأخوة رمزي وعلي؟ فتح الله عليهم. وسبب هذا القول والله أعلم، شوف عند قال وسبب هذا القول والله أعلم مجرد ظن، مجرد ظن فقط، ليس إنما من باب الاجتهاد من كلام الحافظ بن حجر أو من غيره، طيب، أو من المؤلف أو من صاحب التيسير. أما أنه فيه نص أو أن الحديث ورد هكذا وأن هذا سبب نزول الآية أو لا، الارتباط، وإنما هو مجرد اجتهاد فقط. ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم. هذا مثل ماذا يا أخوان؟ ائتوني بكتاب أكتب لكم، مثل ماذا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم. وهنا قال إيش؟ ائتوني بكتاب، فإن تأتوني أكتب لكم، فأكتب جواب الشرط وجزاؤه، وائتوني فعل الشرط إيش؟ فعل الشرط وجوابه وجزاء، أكتب لكم، ائتوني بكتاب، فإن تأتوني بكتاب أكتب لكم، نعم، أكتب لكم كتابا لا تختلفوا بعده. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، يعني ما بين مؤيد يقول ائتوا كتابا وما بين موافق لعمر لا ما نحتاج كتاب، النبي صلى الله عليه وسلم الآن في مرضه موته والحمى تدوكه، فلعله غير مركز على ما يقول كما قال عمر رضي الله عنه غلبه المرض، ونخشى أن يكتب شيء يكون سبب الخلاف أو لا نطيقه أو إلى غير ذلك، فعندنا كتاب ربنا والله قد قال اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا من عمر تأييد، يعني هو مؤيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن يكن في أمتي قد كان في إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن أحد في أمتي فعمر محدث. وهو أيضا قال وافقني ربي في كذا كذا موضع من القرآن في مسألة الحجاب ومسألة أسارى بدر وغيرهم، وهذه أيضا داخلة فيها أن عمر موفق من الله ومسدد وملهم ومحدث، نعم، فقال حسبنا كتاب ربنا. قال قوموا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، ما ينبغي أن يكون تنازع عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزية كل الرزية، المصيبة كل المصيبة. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما اجتهاد، وإلا هو في ذاك الوقت صغير السن، فهو بجانب عمر صغير، وعمر رجل شايب كبير من كبار الصحابة، بل هو الرجل الثاني بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحد وزيريه، فهو قول مقدم. وابن عباس قال ذلك عن اجتهاد. وهذا أيضا كما ثبت بالأسانيد وفي السنن وفي المسانيد في الصحاح وغيرها أن ابن عباس ما غيره هذا الموقف من عمر، ما زال يجل عمر كما في قضية إيش، جلس سنة ويحب أن يسأل عمر لكنه يهابه، كان ابن عمر أقصد عمر بن الخطاب، وعمر أيضا كان يدنيه ويقربه ويجلسه في مجالس العلماء حتى انتقدوا على عمر قال لماذا يقرب هذا وأبناؤنا بمثله، فبين لهم لما سأله في مسألة علمية فما أجابوا عنها وأجاب عنها ابن عباس، فعلموا مكانة ابن عباس، وابن عباس كان يثني على عمر ويثني على عائشة رضي الله عنها. فلذلك تجدون الرافضة لا يحبون ابن عباس إلا من كان مغفل منهم ما يدري، يتعصب له على أنه من آل البيت، فلما يطلعون ويكتشفون أن ابن عباس رضي الله عنه يثني على الصحابة ويثني على أبي بكر وعمر ويثني على عائشة يبغضونه وينابذونه، وإن استطاعوا أن يطعنوا فيه طعنوا. نعم، قال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين كتابه، أي كتابته الكتاب. فقال ابن مسعود هنا، فقال هذا من تصرف صاحب الكتاب أو ما نقل منه، وإلا فليس ملحق، الحديث في البخاري وهذه الجملة من هنا ليس لها علاقة بالحديث. فقال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا إلى آخر الحديث. قال بعضهم: معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت لو قدر أنها كتبت، هذا من باب التشبيه، وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخر الآيات، وشبهها وشبهها بالكتاب الذي كتب. طيب ما هو ختم القرآن؟ لو قلنا إن القرآن قد نزل وختم فلا يغير فيه ولا يبدل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إلى آخر الآية. وأما ما بقي مع الصحابة رضي الله عنهم إلا الترتيب فقط، رتبوا القرآن، وفعل الصحابة حجة رضي الله عنهم في هذه الأمور بعد مشاورات وبعد أن نظروا في المصلحة وتشاوروا وتجمعوا أنهم رتبوا القرآن، وهذا من حفظ الله لكتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فمن حفظ الله أن القرآن رتب على ما هو عليه الآن، فلو لم يكن الله راضيا عن هذا الترتيب ما قدر ولا قضى ولا يسر لهم أسباب ترتيبه. طيب يا أخوان، بل أعانهم سبحانه وتعالى وألهمهم الصحابة ووفقهم لهذا الفعل، وما زال يسخر للقرآن من يخدمه ويرتبه ويشكله حتى أصبح بين أيدينا بهذا الشكل الذي تنشرح له صدور المؤمنين. نعم، بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى، كما قال فيما رواه مسلم: وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. الحمد لله، يهديكم الله صلى الله عليه وسلم. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غيرها أن الرافضة والشيعة يدعون أن ذلك الكتاب هو أنه الوصية والنص على علي رضي الله عنه بأنه الخليفة بعده، وإنما هي حجج. ولا إيش عرف المجوس وأحفاد المجوس بما دار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهم في إنما هي يتتبعون هذه الأشياء لتكون حجة، ويثيرون الأحقاد والضغائن إلى الآن وعند الحوثة وعند العامة والهمج بأن عمر هو الذي السبب. ولذلك يقول حسين بدر الدين الحوثي الكافر المقتول في صعدة في مران، يقول: المهندس عمر والمتكتك عمر وهو المدبر وهو، يقصد أنه هو الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة هذا الكتاب الذي هم أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أول من بايع أبا بكر الصديق في سقيفة بني ساعدة، فهو المهندس والمتكتك. وهذه دروس شيطانية تلقاها في طهران، في حوزات طهران المجوسية اليهودية الشعوبية الحاقدة على الإسلام والمسلمين. نعم، قال رحمه الله تعالى: نعم لن تضلوا كتاب الله. وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا. مع ذلك عائشة ردت على لما قيل لها: هل وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أين وصى ومتى وصى؟ ولذلك أيضا يستغلون هذا الرافضة للطعن فيها أنها أيضا ممن ظلمت علي وكتموا الوصية. أين وصى؟ والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، وكان آخر ما ذاق من الدنيا ريقة، أنه أخذ سواكا واستاكت به، وطيبته له، أخذته من عبد الرحمن بن أبي بكر وطيبته له، فكان وجعلت أسوكه أسكفاه به، فهذا آخر ما فكان آخر ما قال هو إلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى. فأين أوصى ومتى أوصى؟ فالرافضة يدعون أشياء زورا وبهتانا، ويدعون الغيرة على علي رضي الله عنه وأنه ظلم والقضية طعن في الإسلام وفي محمد وفي رب محمد وفي علي بن أبي طالب وفي آل بيت النبوة جميعا. أيكم يبايعني على هؤلاء الثلاث الآيات الثلاث؟ ثم تلا قوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من ثلاث الآيات، ثم قال: من وفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه، أي عاقبه، أدرك أخذه فأدركه وعاقبه، فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر المروزي في الاعتصام بإسناد ضعيف. قال الشارح: قلت: ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه في كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إلى هنا إن شاء الله نكفي أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي توفي وقبل وفاته خرج اسمه في القرعة التي عملتها الدولة للحج، وخرج معه اسم زوجته التي هي أم السائل. الآن طلبوا عليهم بعض الإجراءات لكي يستكملوهن الجهات المعنية، والأم الآن في عدتها، وقبل أن يتوفى الوالد أعطي إذنه لها بأن تذهب هي وابنها السائل لأنه كان بحالة صحية لا تسمح. فبارك الله فيك، أريد الإجابة: هل تذهب الأم للحج ومعها ابنها المحرم وهي لم تقضي عدتها بعد أم تكمل عدتها ولا تذهب؟ أفيدونا أفادكم الله، بارك الله فيكم. ونظام الدولة يسمح لك بالحج مرة واحدة فقط، وقد تم دفع الرسوم مسبقا وقدرها 5500 دينار ليبي، ما يعادل 4000 دولار، وأريد زائد مصاريف الحجوزات الفندقية والمواصلات، أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحسب ما شرحت من الكلام السابق ولا داعي لإعادته، فلا بأس على أمك، وعليك أن تحج، والعدة إن شاء الله ما يضر بها ذهابها إلى الحج. طيب، حفظكم الله. فالمسألة كما تعلمون كون المرأة تعتد في البيت الذي أتاها خبر وفاة زوجها وهي فيه هو مذهب الجمهور، وعمدتهم حديث فيه كلام، نعم، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، يقولون تعتد حيث ما تيسر لها، هذا إذا كانت الأمور ليس فيها مثل هذه الضرورات. أما إذا كان مثل هذه الضرورة وهي أنها الآن ستذهب لأداء فريضة الحج وبهذا التشدد أنها لن يسمح ربما مرة أخرى، فلتذهب وتستعين بالله ولا شيء عليها، تقبل الله حجكم وجعله في ميزان حسناتكم والحمد لله. أحسن الله إليكم. هذه سائلة أخرى من الجزائر تقول: شيخنا بارك الله فيك، نحن مجموعة من الأخوات نتدارس كتاب التوحيد، وإحدى الأخوات قالت لنا نتوقف لأنه لا يجوز أن نتدارس من الكتاب، وعلينا أن ندرسه مباشرة من العلماء، حيث أننا ندرس الشرح ثم نجعله على شكل أسئلة وكل يجبنا. هل علينا أن نطلب العلم من عند العلماء وليس من الكتاب؟ وهل طريقتنا صح أم خطأ؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين. أما بالنسبة لإذا كان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي تقرأه إحدى الأخوات والبقية يسمعنا ومجرد يفهمنا الآيات فالحمد لله، ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من الآيات والأحاديث والآثار تعتبر سهلة، لكن نعم لا بد لها من مدرس إذا أردنا تفصيل وراجح ومرجوح، وهل المسألة للتحريم أم للكراهة، وهل هي بدعة أو سنة في بعض المسائل، لا بد من معلم. وهناك دروس قد رفعت على الشبكات في مواقع سلفية فيها شروحات صوتية، لا مانع من أن ينزلها الأخوات ويستمعن إليها وينسخن ما يورد فيها من الفوائد والترجيحات، لكن أننا نقول لا، ما ينبغي أن يقرأ كتاب التوحيد لا بأس، يعني ما ينبغي أن يمنع لأنه كتاب سهل. نعم كما قلنا طلب العلم أولى ويستمع، لكن قراءته لا نمنعها لأن فيه خير وبركة وفوائد عظيمة وآيات واضحة من تحريم عبادة القبور والطواف بالقبور ولبس الحلقة والخيط والتميمة وما إلى ذلك من البدع الواردة. فهذه من الأمور السهلة ليستمر الأخوات في قراءته، ولا بأس أن تسأل الأخوات ما هي الآية الفلانية وما دلت عليه وما هو الأثر الفلاني وما هو الخيط وما هي الحلقة وما هي النشرة، من باب الفائدة لا من باب الاستفتيات والفتوى. على أن نقول أيضا يستحب ليفضل أيضا الرجوع إلى الشروحات الصوتية للاستماع إليها حتى تزداد من العلم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: أفيدوني، أنا سمعت أن المسافر إلى بلاد الكفر أن السفر إلى بلاد الكفر لا يجوز، ولكن أنا عندي خالتي سوف تذهب إلى العلاج في بلاد تركيا، هل يجوز السفر معها للعلم أنها ليس لها أولاد؟ وبارك الله فيكم. فتح الله عليك، لا يسمعك أهل تركيا يقتلوك. تركيا ليست بلد كافرة، تركيا بلد مسلمة فيها فسوق عصيان، فانتبه على ألفاظك وعليك أن تتعلم وتعرف البلاد المسلمة. فبلاد الكفر أمريكا وفرنسا والسويد والنرويج وبريطانيا وما إلى ذلك، لكن تركيا وسوريا ومصر والجزائر والمغرب بلاد مسلمة وإن كان فيها فسوق وعصيان ومخالفات شرعية، لكن لا يطلق على البلد التي فيها مسلمون ويحكمهم المسلمون وإن كان عندهم ذنوب ومعاصي ومخالفات لا يحكم عليها ببلد كافرة وإن كانت تحكم بالعلمانية، بل هي بلد مسلمة فيها معاص وفيها مخالفات وفيها تلاعب بشريعة الله. فنقول أيضا بلاد تركيا وعلى أنها بلد مسلمة لا ينبغي السفر إليها لأنها بلاد الفجور وبلاد الإباحية والزنا والخلاعة، فما ينبغي الذهاب إليها إلا للضرورة لعلاج لا يوجد إلا فيها أو لأمر مع مراعاة ووجوب الحفاظ على الدين والحفاظ على النظر والحفاظ على السمع والحفاظ على الشرف والعفة والمحافظة على الطاعات. نعم بارك الله فيك. فإذا كان الأمر فيه لا بد، إذا كان أخوة عندنا أخوة هنا سلفيون أتراك لا يستجيز لنفسه البقاء في تركيا مع وجود أبيه هناك وأمه، لكن لما في تركيا من الفجور والمعاصي والأمور التي لا تعين على الاستقامة، أهل الخير يفرون من تلك البلاد، لأنكم تعلمون أنهم يحكمون بالعلمانية وتركيا مصدر العلمانية إلى بلاد المسلمين لما أسسه مصطفى كمال أتاتورك اليهودي عليه لعنة الله إلى قبره وإلى مثواه. نعم، فأفسد تركيا ودمرها بالمناهج العلمانية اليهودية الماسونية. على كل حال لا أنصح بالذهاب لتركيا إلا للضرورة الماسة وبشروط التي ذكرناها، الحفاظ على الدين والعرض والشرف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.